الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداي والدواء والمسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله فصل، والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. وقال رحمه الله قبلها: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. إذن سعادة الإنسان وفلاح الإنسان على أمرين: الأول أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير كما مر معنا، فيتبع الخير ويحذر من الشر. الثاني هو الذي ندرسه اليوم، أن يحذر مغالطة نفسه. فمن حصل له هذان الأمران فلا شك ولا ريب أنه يدرك السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فنبدأ على بركة الله في ذكر الأمر الثاني. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، بالتسويف وبالتوبة تارة، بالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، بالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة. إذن الإنسان الذي يريد السعادة لنفسه عليه أن يحذر من مغالطة نفسه. كيف يغالط نفسه؟ يعلم أن عنده معاصي، ويعلم أنه في غفلة، ولا يسعى ولا يجتهد في التخلص من هذه المعاصي والغفلات تحت المغالطات المتنوعة. تغالطه نفسه تارة بالاتكال على عفو الله، وهذه من المصائب، لأن عفو الله لا يدرك مع الإصرار على المعصية. يجب على الإنسان يدرك أنه لا يجوز أن الإنسان يغالط، يرتكب المعصية ويقول الله غفور رحيم، وتارة بالتسويف بالتوبة، يقول لي أنا على معصية إن شاء الله أتوب، أنا على غفلة إن شاء الله بعد سنة أتنبه، وهذه مصيبة عظيمة. وتارة بالاستغفار باللسان تارة مع إصراره على الذنب، يقول استغفر الله وتوب لي، ويرجع وهو في قلبه أنه سيعمل المعصية، ما استفاد شيء. لكن لو كان في قلبه الإصرار على التوبة فاستغفر ثم رجع، هذا لا يسمى مغالطة، وإنما المغالط هو الذي يستغفر بلسانه وفي قلبه الإصرار على الذنب، وبفعل المندوبات تتارة، يشتغل بالمندوبات عن ويترك الطاعات الفرائض، يشتغل بالمندوبات وهو مصر على المعاصي الكبائر والذنوب، وبالعلم تارة، ربما يشتغل يكون على معصية وعلى ذنب، يقول أنا عندي علم وهذا العلم ينفع، وإحنا نتبع العالم الفلاني. طيب، كونك تعلم أن هذا ذنب، العالم الفلاني إذا باحه لا يحرم فتوى العالم الحرام، يقول أنا أعلم أني مرابي لكن العالم الفلاني قال الفوائد البنكية ما فيها شيء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هذا ما ينفع. إنسان لا يغالط نفسه، أنت تعلم أن هذا الشيء مضر، يعلم أن الدخان مضر، ثم يقول والله في علماء قالوا ما في مشكلة، هذا غير صحيح، هذا من المغالطات بالعلم. أو بالاحتجاج بالقدر تارة، هو يعلم من نفسه الغفلة والمعصية، ثم يجد نفسه يقول يا الله مقدر عليك. طيب، هذا الله الذي قدر عليك أمرك أن تتوب، لماذا لا تلتزم أمره؟ وأحيانا يغالط نفسه بالنظر إلى الأشباه والنظراء. كيف يغالط بالنظر إلى الأشباه والنظراء؟ مرتكب المعصية واقع في الغفلة ينظر الناس كلهم هكذا فهو يصير مع الناس ويعلم من نفسه أنه مختلف. هذا غلط عظيم، لا يجوز للمسلم أن يغالط نفسه بهذه الأساليب. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. قال رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا، بمجرد التلفظ يظن أن أثار الذنب تمحى، وهذا خطأ عظيم. نعم. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. شوف المغالطة، مغالطة إيش؟ الفقيه من المنتسبين إلى الفقه، ها؟ من المنتسبين إلى الفقه، هذا حق أن يقال عنه فقيه، ما هو فقيه. نعم. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. يعني شيء غريب جدا، يشرب الخمر يقول خلاص صلي 2 ركعة الله يغفر. هذا مثل بعض العفينين والعفينات، تعرفون العفينين والعفينات؟ ممثلين والممثلات، يكتسبون بالحرام، يكتسبون بالحرام بالكذب والزور والتمثيل المحرم والمعانقات المحرمة والقبلات المحرمة والكذب والدجل، ثم بعد ذلك إذا قيل لا حديث قال الحمد لله أنا آخر سنة أروح الحج. يا سلام، ومن قال لك أن هذا خلاص؟ لا، في شيء اسمه التوبة، الذنوب لا بد فيها من التوبة الكبائر. نعم. قال رحمه الله: وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له ذنبه ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يعني هذه الأحاديث صحيحة، لكن الاستدلال على وجه المغالطات، وسيأتي الجواب عنها من كلام ابن القيم. نعم. قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. يعني هذا مثاله، سأضرب لكم مثال الإنسان الذي يتكل على نصوص الرجاء ويصر على الذنب والغفلة، ما مثاله؟ أذكر له مثالاً واحد. مثاله كالذي يرى حبلاً موجوداً في البئر المغرق المهلك فيلقي نفسه به ويقول: هناك حبل نتمسك به. هل عاقل يجازف؟ بالله عليكم، هذا مثاله مثال إنسان يرى ناراً موقدة في أسفل الوادي، يرى ناراً موقدة في أسفل الوادي ثم يلقي بنفسه. لماذا؟ قال: هناك حبل الرجاء ممدود. ما يجوز هذا الكلام، بل إن ابن القيم له كلام لطيف جداً، أن المصر على الذنب الراجي رحمة الله قد يكون عياذاً بالله من المستهزئين بالله. هذا أمر خطير ترى، لأن الذي يرجو رحمة الله يعمل، ما هو مصر على الذنب ويرجو رحمة الله. الله يقول: إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. كل مذنب إذا تاب فقد أحسن، المهم تتوب. أنيبوا إلى ربكم، يعني يرجع إليه، وأسلموا له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هو الشرط؟ أنيبوا إلى ربكم وأسلموا. يأخذون أول الآيات ويتركون بعد. نعم. قال رحمه الله: وهذا الضرب من الناس وتعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، بقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. بالله عليكم، هذا عقل؟ هذا كلام عاقل؟ كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. مثل هذا مثل قول بعضهم قال: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال بعض المتفقهين، وحقنا أن نسميهم بالمغالطين، قال: إذا قال لي ربي ما غرك أقول كرمك. أي تجاسر على الله، أي تجاسر على الله! حق الكريم أن يكرم، وإكرام الكريم طاعته، وإكرام الكريم تعظيمه وتبجيله، لا إهانته بمخالفة أمره. حق الكريم أن يجل، أن يعظم، لأنه كريم. أنت الآن إذا علمت أن فلان من الناس كريم لا تظهر أمامه المخالفة. لو علمت أن ملك من ملوك الدنيا كريم وتريد كرمه ما تروح تسوي المخالفات لأمره ثم تطلب كرمه، تأتي إليه بعجز وضعف وحاجة وتبين لك حاجتك لعلك تنال كرامته. فرب العالمين جل وعلا أكرم الأكرمين، وحق الكريم أن يكرم. فإذا أردت كرمه فأكرم أمره ونهيه. نعم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. أعوذ بالله، التنزه من الذنوب يقول جهل بسعة عفوه، بل التنزه من الذنوب، التنزه من الذنوب سبيل نيل مراتب الولاية. نعم. وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغارا لها. هذا كله من المغالطات. نعم. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. شوف، يقول أعوذ بك من العصمة، أي جرأة أعظم منها؟ كأنه يقول: يا ربي لا تعصمني من الذنوب، خليني أنا أقع في الذنب. بالله عليكم، عاقل يدعي الإسلام والسنة يقول هذا الكلام؟ هذا كلام المغترين، هذا كلام الذين لا يعرفون السنة، من غلاة المتصوفة ونحوهم. حتى إن منهم طوائف يسمون بالملامتية، يقول: أنا أفعل الذنوب حتى يلومني الناس فأدخل في الملامتية وأصبح عند الله وليا. أعوذ بالله، كلام عجيب والله سمعته بنفسي. نعم. قال: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، إنما هو مجبور على فعل المعاصي. هذا حال كثير من الناس. قلت لي: يا أخي تب، قال: يا أخي الله مقدر علي، أنا مجبور. أنت لو مجبور صرت مثل الحجر، الحجر لا يتحرك، كيف أنت مجبور؟ أنت لو كنت مجبور كنت مثل الشمس، تسير وتقدم وتذهب بأمر الله، ما أنت مجبور. أنت تسير بأمر الله في مشيئة الله، عندك اختيار، عندك مشيئة. ولذلك الله لا يؤاخذ العباد على ما لا مشيئة لهم. سأضرب لكم مثال: هل يؤاخذنا الله بألواننا، بأجسامنا؟ لأن هذه أمور جبرية، أنت ما اخترت لونك ولا اخترت قوامتك ولا اخترت أبوتك ولا اخترت بلدك، ما يؤاخذك الله على هذه الأمور. على أي شيء يؤاخذك الله؟ على ما لك فيه اختيار، وهو الفعل والترك. حتى أمورك اللا إرادية في المنام لا يؤاخذك الله، حتى خطرات التي تخطر في بالك لا يؤاخذك الله، لأنه ليس بإرادة منك. نعم. قال: ومن هؤلاء المغرور، ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. يعني نسأل الله السلامة والعافية، يجمعون بين الذنب وبين سوء الاعتقاد، مصر على المعاصي، ليش ما تتوب؟ قال يا أخي أنا مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كافي خلاص، هذا هو الإيمان. الأعمال ما هو من الإيمان، قال فلان وفلان وفلان، هذه مغالطات من إبليس. نعم. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. هؤلاء نسأل الله السلام والعافية جمعوا بين المعصية والغفلة والذنب وبين نوع من أنواع الشرك والبدع. يقول له، تقول له أنت يا أخي تب إلى الله، هذه معاصي ما يجوز. قال لا أنا أبشرك، تراني مريد الشيخ. وش ينفعك أنت مريد الشيخ ولا؟ قل يا أخي تب إلى الله، صلي مع المسلمين. قال يا أخي أنا أستشفع بشيخ عبد القادر الجيلاني. وما ينفعك الشيخ عبد القادر الجيلاني، إذا لم ينفعك رب العالمين ينفعك الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ هذا أمر غريب جدا. هذا مثل النصارى، النصارى قالوا أنت بس آمن بأن عيسى هو المخلص خلاص، بس لا تعمل شيء، اشرب الخمر وزني وافعل وافعل وافعل وافعل، ما دمت آمنت بأن عيسى هو المخلص سيخلصك بس. هذا حال بعض الناس، يقول أنت تؤمن بأن الشيخ فلان ولي وخلاص، وسمعت بأذني من خطيب سوء يخطب على المنبر أن رجلا مات فجاءه منكر ونكير، قال له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال ما أدري، ما أعرف، أنا أعرف الشيخ النقشبندي. قال المنكر ونكير نظر بعضهم إلى بعض، نعذبه ولا نخليه؟ فقال لا نعذب، لا يعرف ربنا ولا دينه ولا نبيه، شعينا من نقشبندي. قال فهم بتعذيبه، أنا سمعت بأذنه، هذه القصة لو قال لي شخص آخر ما صدق. قال فهم بتعذيب، فجاء روح النقشبندي، ما أدري هو حط كاميرا يصور ولا شيء، فجاء روح النقشبندي، ليش تعذبونه؟ قال لا يعرف الله ولا النبي ولا الدين، ليش ما نعذب؟ قال يعرفني وأنا أعرف الله، يكفي خلاص. هذا كلام، هذا كلام من خطيب يخطب الجمعة وفي آخر الخطبة يقول، وطبعا الوهابية لا يصدقون هذا الكلام. يا مجنون، من يصدق هذا الكلام؟ أي مخبول يصدق هذا الكلام؟ أي عاقل يصدق؟ والله المشرك قريش لا يصدق هذا الكلام، شيء غريب يا أخي. والمشكلة إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وإن الحمد لله وخطبة جمعة وصلوا على النبي، وآخر شيء هذا الكلام. نسأل الله السلام والعافية. ولو أقول لك أكمل لكم القصة تتعجبون. كمل؟ والله يا أخي أنا كل ما أتذكر القصة هذه ثلاثة أيام ما أكل. يقول نسأل الله السلام والعافية، يقول فذهب روح النقشبندي فتشاور منكر ونكير ماذا يفعل، فقال نعذبه، ما لنا شغل في النقشبندي. فهم بتعذيبه، فجاء روح النقشبندي مرة ثانية، قال ما قلت لكم لا تعذبونه؟ أنا أترجم كلامه، طبعا هو يتكلم بلغة أخرى وأنا أفهم هذه اللغة، قال ما قلت لكم لا تعذبونه؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يكفي، هو يعرفني أنا وأنا أعرف الله، إن عذبتما سأعذبكما. نقشبندي يعذب المنكر ونكير، قال خاف منكر ونكير. اسمع، هذا على منبر الجمعة يخطب ويحضر له 20,000 إنسان ومعه 20 شخص مسلح حوله يحمونه. قال فمنكر ونكير تردد في تعذيبه، فصعد إلى الله. والله قصة خرافية، لو تقوله لفرعون ما يصدق. فصعد إلى الله، قال يا ربنا إن عبدك فلان وأنت أعلم بحالي، لا يعرفك ولا دينك ولا نبي، يعرف النقشبندي. قال فقال الله عذباه، فنزل منكر ونكير فهم بتعذيبه، فجاء روح النقشبندي، قال أما قلت لكم لا تعذبه؟ قال إن الله أمرنا أن نعذبه. قال اذهبا إلى الله وقولا له إن النقشبندي يقول لا تعذبه. يا إخوان هذا كلام كيف يقوله إنسان عاقل؟ والله البوذي يمكن ما يقول هذا الكلام، وهذا يدعي الإسلام ويخطب الجمعة ويصلي بالناس، شيء غريب يا أخي، والله ما أدري كيف يصدق. طبعا في النهاية ستعرفون لماذا يصدق. هذا حال كل من يستغيث بغير الله، كل من يظن النجاة بغير الله. قال فصعد منكر ونكير، قال يا ربنا إنه يقول إن النقشبندي يقول لك لا تعذب. قال وما لي وللنقشبندي، هكذا لفظه، قال وما لي وللنقشبندي، اذهبا فعذبا. فنزل فهم بتعذيبه فجاء روع النقشبندي. خطبة جمعة عن قصة النقشبندي ومريدي الخبيث هذا الذي لا يعرف الله ولا الرسول ولا الدين، يعرف النقشبندي. قال فجاء روح النقشبندي قال أما قلت لكم لا تعذب؟ قال ربنا يقول عذبه. قال يا أخوان والله كلمة ما تخرج مني، لكن ماذا أفعل؟ أنتم طلبتموني أقول لكم القصة. قال فقال الخبيث، طبعا أنا أقول الخبيث من عندي ولا هو ما قال، أنا أترجم كلام. فقال النقشبندي اذهب وقولا لربك إن عذبته لا جعلن جنتك نارا ونارك جنة. يا إخوان يا أخي إيش الكلام هذا؟ ورب الكعبة لما سمعت القصة هذه ثلاثة أيام ما أتلذذ بالأكل، ما أستطيع. فقال انتبهوا، قال طبعا الوهابية لن يصدقوا هذا الكلام، لكن أتباع النقشبندي يؤمنون بهذا. لماذا؟ اسمع الحين ما جاك، لماذا؟ قال لأن النقشبندي هو الله والله هو النقشبندي. يا إخوان أي دين هذا الذي نحن فيه اليوم؟ شيء غريب يا إخوان، هذا اغترار الناس بالمشايخ بأصحاب الطرق، صلى الله عليه السلامة والعافية. ولما خطب الجمعة نزل وصلى في الناس، مثل هذا يصلي في الناس بالله عليك، صلي بهم خطبة الجمعة. نعم أي جهل هذا؟ هذا والله جهل ما يمكن أن يعذر به إنسان عاقل، ما يمكن يعذر، هذا جهل مركب. البهيمة ما تعتقد هذا الشيء، والله لو إن شاء الله مليون شخص، مليون شخص، هذا شيء من البدء. الله يقول عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. مشركي قريش الذين يعبدون اللات والعزى الأصنام يقولون الله هو الذي يتصرف، وهذا الخبيث يقول النقشبندي هو الذي يتصرف. ليش؟ أن النقشبندي والله والله هو النقشبندي. هذا مثل قول النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هو نفس القول بس تغير المسمى. قال رحمه الله ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه. سبحان ربي سبحان ربي، ما أحلمه والله ما أحلمه ما أحلمه ما أحلمه. نعم. قال ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. هذا يقيسون الله بالملوك، يقول أنا أبوي فلان وأنا جدي فلان، أنا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو ما يقرأ القرآن أن الله عذب والد إبراهيم وعذب ابن نوح؟ الشرك والكفر ما ينفع معه القرابة، وإنما تنفع القرابة مع الإيمان مع الاتباع. نعم. قال ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. هذا قياس في مقابل النص يسمى، وهو من أبطل أنواع القياس، هو قياس إبليس. نعم. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، واتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل. فإنه يرضى بما يرضى ربه عز وجل، صلحوها إذا كان تشكيل عندكم غلط. فإنه صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، يرضى بما يرضى ربه عز وجل. نعم. والله تعالى يرضى تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصبين على الكبائر، فحاشى رسوله أن ألا يرضى بما يرضى بما يرضى فحاشى رسوله فحاشى رسوله أن لا يرضى بما يرضى ربه تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين أحد منكم وفي رقبته رغاء بعير أو ثغاء أو إلى آخره، ثم قال فيأتيني ويقول اشفع لي فأقول إني قد بلغ إني قد بلغ. فهو عليه الصلاة والسلام لا يشفع للمشركين ولا للكفر، نعم يشفع للمذنبين من أهل الكبائر لكن ليس في أول الأمر، وإنما هذا يكون في آخر الأمر. ومن يتحمل العذاب ساعة فضلا عن أيام وسنين ومدد وأحقاب، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذا في هذه، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين بإجماع المفسرين، هذه الآية في حق التائبين بإجماع المفسرين، أما من مات على الذنب فهذه الآية ليست في حقه. نعم. فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج القوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. هذا استدلال لطيف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الآية تتكلم عن المذنبين الذين ماتوا على الذنوب دون الشرك، فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم يعذبهم يوم يومين سنة سنتين أحقاب، العلم عند الله، هو تحت المشيئة. وأما آية إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين، من مات وهو تائب. نعم. قال رحمه الله وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، إنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله والهوى. الغرور الدنيا، والغرور إبليس، ولا يغرنكم بالله الغرور يعني إبليس، لأنه يغر الناس فسمي ولقب ووصف بالغرور، غر أبانا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم. قال وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، اغتر بما لا ينبغي الاغترار به. وأتى سبحانه بلفظ الكريم، وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به. هذا معنى الكريم، الكريم السيد المطاع المعظم. فإذا أنت أردت كرم الكريم عظمه واطعه ولا تعصه. نعم. قال: وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله: أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. صلى يصلى صليا، المصدر صليا، صلى يصلى صليا، ولا يصلاها إلا الأشقى أي لا يعني يشوى بها إلا الأشقى. إذا لا يلزم من كونه لا يصلى أنه لا يدخل، معناه هناك من أهل الإيمان من يدخل النار عياذا بالله، وهم المصرون على الذنوب والكبائر إذا ماتوا بغير توبة. نعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. قال: وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولا يعمل خيرا قط. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، يعني يذنب إذا جاء عاشوراء قلب الصوم. ليش؟ قال في حديث يكفر ذنوب العام. طيب يكفر ذنوب العام شرط التوبة، ما هو مع الإصرار، هذا جهل مركب. نعم. فلو يبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، إنما هي تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر أو تاب صاحبها منها فيحصل له التكفير. أما مغفرة الذنب بدون التوبة فهذا ما يمكن. لذلك هذه من المغالطات، أن الإنسان يظن أنه إذا أذنب الذنب قال استغفر الله استغفر الله استغفر، قال خلاص غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. إيه نعم، بس بشرط التوبة، ما هو مع الإصرار. نعم. قال: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا تقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. قال: فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، تكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، يكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاونا على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفر عنكم سيئاتكم أي بالطاعات، فالمقصود بالسيئات هنا اللي هي الصغائر، أما الكبائر ما تكفر بالطاعات، الكبائر ما تكفر بالطاعات، الكبائر تكفر بالطاعات مع التوبة، لا بد من الأمرين معا. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. أنا سأضرب لكم مثال سمعته من أحد مشايخ. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة كفر السنة الماضية والباقي، قال هذا مثل قولنا السكين قاطع. هل أحد يشك عاقل أن السكين يقطع؟ السكين يقطع ولا ما يقطع؟ طيب لكن يحتاج إلى يد ولا ما يحتاج؟ طيب فلما يقول الإنسان السكين يقطع مو معناه يقطع بنفسه بدون يد، نفس الكلام. الصوم يكفر السنة الماضية والباقي مو بن... هو في نفسه مكفر لكن يحتاج إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ التوبة من الذنوب، أو أن يكون المراد أن يتساعد هو في مع طاعة أخرى في تكفير السيئات الصغائر، لا بد من هذا. نعم. قال رحمه الله: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم هاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي به فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. يقول خلاص أنا أظن أن ربي يغفر لي مهما عمل فيعمل، ويغالط نفسه في فهم هذا الحديث. الله المستعان. نعم. قال: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. المحسن حسن الظن بربه. الآن نضرب مثال: إذا كان الإنسان يكون حسن الظن بالله عز وجل فيقدم عليه، لماذا أنت تأتي إلى فلان تطلب منه دينا؟ لحسن ظنك به تطلب منه دينا. لماذا لا تذهب إلى عدوك؟ لماذا لم تذهب إلى من خالفته أو عصيته أو خاصمته؟ لعلمك أنه لن يعطيك. فالرب الكريم إن أطعته أحسن الظن به يغفر لك يعطيك، لكن إن عصيته وأصررت على مخالفته وهو المنتقم الجبار القهار ثم تطلب منه، هذه مغالطة، هذه مغالطة. هذا مثل الذي يحفظ رحمن رحيم كريم غفور ودود وينسى قهار جبار منتقم، هذا من أعظم المغالطات السيئة في قلوب بعض الناس. نعم. قال رحمه الله: وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن والظلم والإجرام عندنا، فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربهم أطواعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. كلمة جميلة من الحسن: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. ليش يعمل؟ لأنه يحسن الظن، يعلم أنه يجازي مقابل الحسنة عشرات ويحسن العمل. هذا مثل الإنسان موظف في مكان: ليش يا فلان أنت مجد؟ قال: أبشرك مسؤولنا رجل طيب أنا أحسن الظن فيه يكرمني. لكن لو علم أن مسؤوله لن يكرمه أساء الظن فيه فأساء العمل. الرب جل وعلا كريم، فأنت أحسن فيكرمك، هذا ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هو سبحانه يكرم المحسن، يكرم التائب ويهين الكافر، يهين، ومن يهن الله فما له من مكرم، يهين الكافر، وهو جل وعلا يعذب من يشاء من العصاة إما عاجلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة. نعم. قال: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعارض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، فكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ كيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات: وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون، وكان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع، وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقٍ الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن بربه. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ من خدع النفوس. أحسن، نسأل الله السلامة والعافية. النفس يا إخوان أمارة بالسوء، يجب على الإنسان دائما أن ينتبه لها. نعم. وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: النفس في أول الأمر والأصل أنها أمارة، تحتاج إلى مجاهدة حتى ترفعها وتصل بها إلى مرتبة اللوام، ثم تحتاج إلى مسايرة ومجاهدة حتى تصل بها إلى مرتبة النفس المطمئنة، وإلا ما يمكن تجاريها تماشيها ترديك الردى وتلقيك في الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد قال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ قلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفي فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. لا إله إلا الله، شيء عجيب يا أخوان، عشان 6 دنانير ها خاف من ربه، 6 دنانير نبي الله أكرم الخلق على الله يخاف أن الله يسأله عن هذه 6 دنانير. سبحان الله، كم تساوي 6 دنانير؟ سبحان الله، 6 × 4 ¼، يعني كم؟ 24 و6 × 4 27، 27 جرام من الذهب، يعني 270 دينار فقط. سبحان الله العظيم. نعم. قالت: ثم أمر بها ففرقت. وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. هذا حديث عظيم يا أخو، الله يرحمنا ويرحمه. نعم. قال رحمه الله: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله ذلقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم: إنا حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء. لأن الذي يقول هو ظالم وفاسق ويقول: إنا حسنا الظن أنك لا تعذب ظالما ولا فاسقا ولا فاجرا، هذا معناه أنهم اعتقدوا أن الله ليس بحكيم ولا عدل عنده، واضح ولا لا؟ كيف لا يعذب الظالم والفاسق والفاجر؟ يقتل المسلمين وهو يحسن الظن، يقول الله يغفر، يأخذ أموال المسلمين ظلما وجورا ويقول الله يغفر، ينتهك أعراض المسلمين ويقول أنا محسن الظن بالله. هذا مو إحسان الظن، هذا اتهام للرب بأنه ليس حكيم وأنه لا يأخذ للمظلوم حقه. والله يا أخوان شوف كيف الناس يغالطون أنفسهم، سبحان الكريم جل وعلا. نعم. قال: فإن كان ينفعهم قولهم: إنا حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، سبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. قد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ما قالوا مثل هؤلاء المغالطين إذا شفناه يوم القيامة فنظن به ونقول الله أنت رحم الراحم، ما ينفع هذاك. إذا كان رحم الراحمين ليش تقصد غيره؟ ليش تعبد غيره؟ ليش ما تطلبه هو؟ ليش تجيب الواسطة والشفيع؟ ليش؟ أنت ما أحسنت الظن به. نعم. قال: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد حسن الظن بالله مرتب عليه أمران. حسن الظن بالله مرتب عليه أمران، الأول حسن العمل والثاني حسن الاعتقاد. ما يمكن إنسان يحسن الظن بربه إلا بهذه، وإلا يكون مسيء الظن. فمن يقول الله غفور رحيم كريم قهار جبار ولا يحسن العمل، إذن معناه ما خاف من القهار والجبار. ومن يحسن العمل ولكن لا يعتقد، انتبه، أن ربه جل وعلا رحيم وكريم ويكرمه، إذن ما أحسن الظن. فإحسان الظن يعني حسن الاعتقاد وحسن العمل. قال رحمه الله: فإن العبد إنما يحمل على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما قال الترمذي كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. هذا هو الصواب، حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. ما هي أسباب النجاة؟ حسن الاعتقاد حسن العمل. نعم. فإن قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، لأنه سبحانه الحكيم ويضع الأشياء في محله، فيغفر لمن يستحق المغفرة، ويعذب الظالم على ظلمه، ويحاسب المجرم على جرمه، ولا يمكن أن يضيع حقوق عباده سبحانه وتعالى. نعم. فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر وليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض لنعنته وأوضع في محاربه وانتهك حرماته. فالحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعد هذا، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وجعل هؤلاء أهل الرجاء ولا البطالين والفاسقين. أولئك يرجون رحمة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أولئك يرجو الرحمة. أما الذي لا يعمل أي رحمة يرجوها؟ الذي لا يعمل ولا يطيع ويرجو رحمة الله مع عصيانه وفسوقه وفجوره، هذا ما عرف الله، ما عرف حكمة الله، ما عرف عدل الله، ما عرف قهر الله وغضبه. نعم. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبرت سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. نسأل الله جل وعلا يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا العلم برحمته جل وعلا، والعمل وفق ذلك، والعلم بقهره وجبروته، وتجنب مساخطه تبارك وتعالى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.